جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ماذا يعمل العوام الذين لا يعرفون الهلال ولا يعرفون الحساب يا شهر رمضان؟ تصور هذا يتبعون غيرهم، يعني ما يعرف يتبع غيره. كلنا الأمة الشعب أجل، كل واحد منا يرى الهلال، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني من حضره وعلم به. ليس كلنا يرى الهلال، ما يرونه إلا المبصرين إلا في الليلة الثانية، أكثرهم أكثر الناس ليلة الثانية من رمضان يعني من الهلال عموما يرون الهلال، وبعضهم ما يراه إلا ليلة الثلاثة. وقد سمعنا أن بعض البلدان فعلا ما يصومون حتى يرونه كله، يعني ليلة الثلاثة إن شاء الله. هذا خطأ ومخالف للسنة وتركا للواجب وتفريط، هؤلاء ليسوا على السنة. أما عموم الأمة فإنه يتبع ولي الأمر. لما جاء الأعرابي وقال: يا رسول الله إني رأيت الهلال وتأكد من إسلامه، قال: أذن يا بلال، يعني أعلم الناس ونادي بالناس يصومون. صام عموم، إذا صام ولي الأمر وجب على الناس كلهم الصوم، فليس من اللازم وكل واحد منهم سيرى الهلال. من هو اللي يرى الهلال؟ نعم. قل السائل: إذا كنا في بلد لا يعمل بالرؤية أحيانا، إنما يعملون بالحساب، كيف نفعل؟ اتبعوا أوثق البلاد عندكم، أوثق البلاد الذين تثقون بدينهم وإسلامهم ومراقبتهم للأهل، اتبعوهم. يقول السائل: هل يلزم لكل يوم نية أم نية واحدة تكفي في الشهر؟ أنا قلت هذا الكلام، أنا قلت ما فيه مسلم من حين ما يدخل رمضان إلا وقد نوى الصوم عازما إن شاء الله، ولا وليس عنده تردد ولا شك ولا ينام أي واحد منا وهو لم ينوي الصوم. هذا شيء نية إجماعية متفق عليها في القلوب، من حين ما يدخل رمضان يحمد الله الذي بلغه وينوي الصوم إن شاء الله ما دام حي. فلو أنه ما استيقظ إلا بعد أذان الفجر فهو صائم إن شاء الله. يقول السائل: إذا بدأت الصيام هنا وافطرت في بلد آخر وكان آخر يومهم 30 يوما من رمضان، والناس هنا صاموا قبل ذلك وأفطروا، فأي البلدين أتبع؟ ما دمت أنك صمت 30 يوما، البلد اللي أفطرت به أنت إن شاء الله على حق. يقول السائل، سؤال عكس السؤال، يقول: أنا من بلد خارج المملكة والناس في بلدي لم يروا الهلال إلى ليلة الأربعاء، ثم صاموا بناء على تلك الرؤية وصمت أنا معهم، ثم لما جئت هنا أخبرت أن الهلال رؤية ليلة الثلاثاء، فهل علي قضاء؟ إذا كنت لم تصم 29 يوما فعليك القضاء. قل السائل لي: أخ أصغر مني يهجرني بدون سبب، هل يجوز لي هجره تأديبا له؟ إذا نصحته مرارا وتكرارا عما هو عليه من المعاصي والإهمال في طاعة الله وارتكاب الأشياء التي لا تجوز، نصحته مرارا وتكرار وأردت أن تؤدبه في بطريقة أخرى وهو الهجران لعله يتعظ لعله ينزجر، فلا بأس جرب. وإما إذا أصر فعليك صلة الرحم، لكن تبغضه لله من أجل ما هو عليه من المعاصي. يقول السائل: هل التحرك يمنة ويسرة حين قراءة القرآن له أصل من السنة؟ لا، له أصل من العبث. الواجب أن الإنسان يكون خاشع يتدبر ويتأمل ويكون ثابت ما يعبث وهو يقرأ القرآن أو يهز رأسه أو يهز جسمه، لا، هذا كله لا أصل له، لا في الأذكار ولا في القرآن. يقول السائل: لي بنات لم أذبح لهن العقيقة منذ 20 عاما، ماذا علي؟ إذا كنت تستطيع الآن فما فات شيء، من الآن تعق عنه إن شاء الله. يقول أنه حج ورمى الجمار ولا يعلم هل جاءت في الحوض أم لا، هل يلزمه شيء؟ هذه عبادة، يجب أن يتأكد، لا يجازف ولا يعمل عبادة مشكوك فيها. فإذا كان أنه ما عنده يقين بأن الجمرات تسقط في المرمى فعليه أن يذبح فدية في مكة ويتصدق بها جبرا لما ترك. والواجب الإنسان يحترس ويحتاط، يقرب المرمى اليوم ولله الحمد متيسر الوصول إليه، مساحته كبيرة والطبقات المرمى كثيرة، وما فيه ولله الحمد عذر الآن. يقول السالم: في أحد المساجد قام من الركوع فقال الله أكبر ثم عاد وصحح فقال سمع الله لمن حمده، قبل التسليم سجد للسهو ولم أسجد معه، ما الحكم؟ الحكم أنك خالفت الإمام وهذا خطأ منك، الواجب أن تتابع إمامك في العبادة كلها، لا تتابعه لو زاد في الصلاة، صلى 5 في الظهر مثلا أو 4 في المغرب أو 3 في الفجر، لا تتابعه، سبحت له ولم يجلس عليك أن لا تتابعه، أما أن تسلم تنوي مفارقته وتسلم تشاهد وتسلم أو تنتظره. أما في مثل هذه الأشياء سجود السهو يسجد ثم لا تسجد معه، هذه مخالفة للإمام، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، ولكن بسبب جهلك لعل الصلاة إن شاء الله تكون صحيحة ولا نستطيع أن نقول تقضيها، لكن اعلم بعد ذلك أنه مثل ما أنه لو سهوت أنت مع الإمام لا تسجد، وإذا سهى الإمام ولو أنك ما تدري عن لماذا سهى اسجد، إذا سجد الإمام اسجد. يقول: هل سجود الإمام للسهو له أصل حيث أنه استدرك فقال سمع الله لمن حمده؟ إذا كان ما قالها إلا بعد أن نهض واستتم فإنه لا بأس به، يعني لا بأس عليه لو لم يسجد، لكنه سجد من باب الاحتياط ولا حرج في ذلك. قل: هل يجوز الفطر في يوم القضاء؟ لا، أنا قلت الكلام هذا، أنا قلت هذا الكلام ما تركته. أي يوم واجب نذر قضاء كفارة لا يجوز أن تفطر وقد عقدت الصوم إلا من ضرورة قصوى، هذا الكلام رددته أنا أبدا، بحال من الأحوال إن سافرت ورأيت عليك في السفر مشقة أفطر، إن مرضت مرضا شديد ما تستطيع تحمل أفطر، مع ذلك فلا. وجاء ضيف استحيت يمين يسار أنا ضميان جوعان لا. يقول السائل: في الصدقة التطوعية هل يجب أن أعلم أن أعلم أن المتصدق عليه محتاج أم صدق على أي أحد؟ لا، التطوع لا بأس، لكن الأفضل تتحرى، لأنه كل ما وقعت في يد المحتاج يكون أعظم لك أجر، أعظم أجر إذا أصابت محلها، وكلما كان عند ذو القربة فهو أفضل، وإذا كان في الزمان المفضل فهو أفضل، فالأفضل أنك تتحرى، يعني ربما تعطيه إنسان عنده من المال أكثر مما عندك. قل: سأل عندي محل مواد غذائية وأبيع فيه الجرائد والمجلات التي تحتوي على صور، هل هذا جائز؟ لا، ليس بجائز، لا تخلط الحلال والحرام، نقي مكسبك، أطب مطعمك تجب دعوتك. قال السائل: إذا علمت أن المؤذن أذن قبل الوقت بدقائق هل لي أن آكل وأشرب؟ ما شاء الله. لأن ما دام يعني هذا سؤال الظاهر أنه سؤال عبث، ما هو عن جهل، هذا يمكن ما وجد شيء بيكتبه وكتب هذا السؤال. ما دام تعرف أنه أذن قبل دقائق، إذا لا حتى الظهر كل خلاص علمت أنه أذن، كيف تروح تأكل وتشرب؟ يقول: إذا حججت بالنيابة عن شخص أخذت منه مالا يكفي للحج والزيارة، هل يجوز أن أخذ الزيادة علما أني قادم مقدم على زواج وظروفي صعبة وأنا محتاج إليها؟ إذا كانوا قالوا خذ هذه الدراهم وحج عن فلان ولم يحددوا لك، وإنما قالوا خذها وحج عن فلان، خذها وحج وما زاد عليك أن تنفق جميع النفقات الواجبة من هدي أو غيره، وما زاد فهو لك، لكن لا تبيع وتشتري معهم، هذا الممنوع. قال: أبغى تحج عن أبونا. نعم أبشروا، كم تعطوني؟ قال: نعطيك تكاليف الحج إن شاء الله 1000 أو 2000 مقدرة مع التكاليف مع كذا. قال: لا، تعطوني 3 ولا ما أحج. هذا لا يجوز لهم أن يعطوك وحجك غير صحيح، لأنك ما عملت لله، عملت للدنيا، ومن كان قصده الدنيا فعمله باطل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.